هذا يسألك لو نعم ذكرت كيفية جلسات المستحبات على الطعام. الجلسات فيما يتعلق بالطعام ثلاثة أقسام: جلسة هي سنة ومشروعة، وجلسة لا تجوز، وجلسة يعني الأولى بالإنسان لا يفعلها. ويبدو أن هناك جلسة مباحة أيضا قسم رابع. أما الجلسة التي جاء استحبابها وما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم أنه أكل وهو مقعيا، أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل وهو مقعي ودفعا هكذا، ولا ينصب قدميه ويجلس هكذا، هذا هو دفعا. فهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه يجعل اليسرى تحت أليته وينصب اليمنى، وهذا لم يثبت، لكن ذكره بعض أهل العلم. وإنما الذي ثبت هو كما ذكرت عن أنس، ولا أعلم أن هناك شيء آخر ثابت غير هذا، لكن ذكر بعض العلم أنه يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. وأما الجلسة التي لا تجوز، الجلسة التي لا تجوز هو أن يتك على يده اليسرى هكذا، فهذه مطلقة سواء في الطعام أو غير الطعام، كما في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد عند عبد الرزاق وعند أبي داود في كتاب المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الجلسة، نهى عن هذه الجلسة، فسواء كان في الطعام أو في غيره فهذه لا تجوز. وأما الجلسة التي هي مكروهة ولا تصل إلى درجة التحريم فهو أن يجلس متكئا، كما ثبت في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. وقد اختلف أهل العلم في الاتكاء، الذي يبدو أن الاتكاء هو أن يميل الإنسان بشقه أو أن يتكئ على شيء، يعني كان يتسند ويأكل، فهذا فيما يبدو والله لم اتكى. وكذلك أيضا أن يميل على أحد الشقين متكئ فيكون هذا اتكاء، فإذا جلس هكذا فهذا اتكاء. هذا ليس مثل الجلسة التي ذكرناها، الجلسة التي ذكرناها هو هكذا، هذه محرمة، فأن يأكل هكذا هذا متكئ. أما المباحة فالذي يبدو التربع، بعض أهل العلم ذكر أن التربع هو اتكاء، لكن ما يتبين هذا اتكاء، ما يتبين هذا اتكاء، فهذا الذي يبدو أنها جلسة مباحة. فالجلسات على هذه الأربع، هذه كما ذكرت بعض أهل العلم استحبها، التربع مباح،